نقول من أول يعني سياق سقيفة بني سعد، نعم، اجتمعت الأنصار وقال أن هذا قول، نعم، من حديث عائشة ولكن ليس من قول عائشة، عائشة تروي هذا عن عمر. نعم. فقال منا امير ومنكم امير، فذهب اليه ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فاكده ابو بكر، وكان عمر يقول والله ما اردت بذلك الا اني قد هيات كلاما قد اعجبني، خشيت ان لا يكرهه ابو بكر. ثم تكلم ابو بكر وتكلم اغلب الناس فقال بكلامه نحن امراء وانتم الوزراء، فقال عباد بن المنذر لا والله لا نفعل، منا امير ومنكم امير، فقال ابو بكر لا ولكن الامراء وانتم الوزراء هم اوسط العرب دارا واعظمهم احسابا، فبايعوا عمر او ابو عبيده، فقال عمر بل نبايعك انت فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ عمر بيده فبايعهم وبايعهم الناس، فقال قائل قتلتم سعد بن عباده، فقال عمر قتله الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، فلنا وقفات قد تطول هذا المجلس مع هذا القبر من حديث عائشة في قصة سقيفة بني ساعدة في بيعة الصحابة لأبي بكر بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذه الواقعة العظيمة التي تعد من الوقائع التي يوقف عندها من الوقائع المهمة في تاريخ الإسلام، قد حام حولها من حام من أهل الضلال طعنا في الصحابة وطعنا في خلافة أبي بكر وطعنا في أبي بكر وفي عمر على وجه الخصوص، سواء من المستشرقين أو من أهل البدع والأهواء، واخترعوا الأساطير وافتروا الافتراءات لإظهار الصحابة بأسوأ صورة بناء على أمور اشتبهت عليهم وأهواء صارعت إلى قلوبهم. وهذه الواقعة قد رواها أيضا من وجه آخر عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنهما، أخرجها البخاري أيضا، ولذلك نقرأ رواية ابن عباس عن ابن عمر، رواية ابن عباس عن عمر في الموطن الآخر، ونعلق على كلا الروايتين ونبين ما فيهما من مسائل يعني قد تستغرق هذا المجلس كله، ويعني كما نحن يعني عهدنا في مجلسنا أنه أحيانا قد يعني نأخذ المجلس كله في مسألة مهمة أو في كتاب واحد إن كانت المباحث تحتاج إلى ذلك. نعم، اقرأ رواية حديث ابن عباس هنا. نعم. تفضل. قال البخاري رحمه الله من حديث عن عباس عن عمر رضي الله عنه انه قال: ثم انه بلغني ان قال الملك يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن عمر ان يقول فلا يغترن فلا يغترن نعم بالتجديد فلا يغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعه ابي بكر سلفا الا وانما قد كان كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من ترفع الاعناق اليه مثل ابي بكر من بايع رجلا عن غير مشوره من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغيره ان يبتلى وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار قالوا نعم وجدفعوا باسرهم في سقيمه بني سائده وقال تعالى علي والزبير ومن معهما وجدفع المهاجرون الى ابي بكر فقلت لابي بكر يا ابا بكر بالمجدنا الى اخواننا هؤلاء الانصار فانطلقنا نجيبهم فلما زدوا منهم لقينا منهم لقينا منهم رجلات صالحات فذكر ما تنازع عليهم القوم فقال اين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقال لا عليكم الا تخافوهم اقضوا امركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيمة بني ساعدة فاذا رجل مدمر بين ظهرانيهم فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك من المرض يعني كان مريضا فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام فأنتم معشر المهاجرين رهط وقد تبت نظيركم فإذا هم يريدون أن يستلزمون من نصنا وأن يحكمون من المؤمنين أن يحرمونا من الأمر أن يحضوا نعم أن يحضنونا من الأمر نعم نعم أصلح هذه النقطة أن يحضرون من الأمر فلما سكت رأيت من تتكلم وكنت قد تضمرت مقالة أعجبني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد بعض الحد يعني كما استطعت فلما رأيت من تتكلم قال أبو بكر على رأسك فكتبت أن أغيره فتكلم أبو بكر فكان هو أعلم مني وأفضل والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تدبيري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم بعد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال بيننا كان الله أن أقدم فتضرب عمري لا يقربني ذلك من إذن أحب إلي من أن أتأمر على صوت فيهم أبو بكر. هذا قول عمر. اللهم إلا أن تزود إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا تزيدون أنا تزيدها المرجب أنا جذيلها المرجب ثم المحكك أنا جذيلها المحكك وضيقها المرجب. سيأتي بيان معنى ذلك. أنا جذيلها المحكك. نعم. ونزعنا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: أتيتم سعد بن عبادة؟ فقلت قال الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حفظنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبيع رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما نرضى وإما نبايعهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يدافع هو ولا الذي بايعه فطرة أن يقتلى. لا انتهى أصفت. هذه الواقعة كما ذكرت وفيها ما فيها مما استمعنا إليه من تفاصيل البيعة التي تمت لأول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحتاج إلى وقفات معنا نبدأها الآن إن شاء الله. أولا قول عائشة، نحن عندنا كما قلنا حديثان: حديث عائشة وحديث ابن عباس عن عمر، وسوف يكون وقوفنا وتعليقنا على كلا الحديثين لأن كليهما يكمل أحدهما الآخر. فأولا الوقفة الأولى مع قول عائشة: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. وهذا قد يكون فيه ظاهر تعارض مع قول عمر في رواية ابن عباس، وإنه قد كان من خبرين حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. قال حافظ في الفتح: فيجمع بأنهم اجتمعوا أولا أي الأنصار ثم افترقوا، وذلك أن الخزرج والأوس كانوا فريقين وكان بينهم في الجاهلية من الحروب وهو مشهور، فزال ذلك بالإسلام وبقي من ذلك شيء في النفوس، فكانوا اجتمعوا أولا. فلما رأى أسيد ومن معه من الأوس أبا بكر ومن معه افترقوا من الخزرج إيثارا لتأمير المهاجرين عليهم دون الخزرج. أن ظاهر رواية عائشة أن الذي اجتمع هم الخزرج والذي أميرهم سعد بن عبادة ولم يكن معهم الأوس، وفي ظاهر رواية ابن عباس أنهم اجتمعوا جميعا أي الأوس مع الخزرج في قوله واجتمعوا بأسرهم. فبين الحافظ وجه الجمع بين الروايتين على ما استمعنا إليه، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. وأما قول عمر وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. زورت أي هيأت وحسنت، ليس من التزوير أي قول الزور أو قول، لا، زورت هنا بمعنى أي قلت قولا جهزته بطريقة الحسنة، يعني كنت جهزت مقالا أو خطبة أقولها يعني دفاعا عن أبي بكر ودفاعا عن استحقاقه للخلافة، ولكن أبا بكر سبقه أو قال ما سوف يأتي مما كان أفضل مما كان سيقوله عمر. نعم. وقول عمر في حق أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد. قال الحافظ كما في هدى الساري أي شدة الخلق منه، وكان رجلا حديدا أي شديد الخلق، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه أحيانا وذلك لعله يكون منه في وقت الجد كما كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديدا في الأمر حتى يحسم هذه الفتنة. وهذه كما قلنا من المواطن التي فضل فيها العلماء أو فضل فيها أبو بكر على عمر لقوته وشدته في إثبات الحق، رغم أن أبو بكر أضعف بنية من عمر، وكان عمر معروف بالشدة والغلظة كما قال نسوة الأنصار في محضر النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا أو معقبا على هذا قال إيه يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره لشدته وقوته في دين الله عمر. ورغم ذلك كان أبو بكر أشد وأقوى منه خاصة في مواطن الجد، ومنها موت النبي صلى الله عليه وسلم وموطن الاستخلاف الذي كان في سقيفة بني ساعدة. نعم. فقال عمر وكنت قد زورت مقالة أهل بسن مقالة وكنت أداري منه أي من أبي بكر بعض الحد أي القوة أو شدة الخلق. نعم. وأما قول عمر بعد ذلك أيضا كما في حديث عائشة ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، هذا مدح من عمر لأبي بكر. قال الحافظ بنصب أبلغ أي على الحال، أي هذه كانت حالة أبي بكر أنه لما تكلم في هذه السقيفة أبلغ القول، كان بليغا. ويجوز الرفع على الفاعلية أي أنه تكلم رجل هذه صفته، إما أن تكون على النصب أبلغ الناس أي أن حالة أبي بكر في هذا الموطن أنه كان أبلغ الناس، أو على الرفع على أنها صفة لازمة لأبي بكر أنه في كل الأحوال أبلغ الناس رضي الله عنه وعن عمر. قال السويلي والنصب أوجه ليكون تأكيدا لمدحه وصرف الوهم عن أن يكون أحد موصوفا بذلك غيره. وفي رواية ابن عباس قال عمر والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته، أي فاق عمر في البلاغة باعتراف عمر له. أما قول عمر لما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها، هذه يعني قد أرجعها للمجلس القادم وأدخل فيما يليها لأن هذه يطول الكلام وفيها تحتاج إلى وقت لأن فيها عدة أقوال، فننتقل إلى ما بعدها ونرجع هذه للتفصيل المجلس الذي بعده. طيب. طيب. وأما قول أبي بكر ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش وهم أوسط العرب نسبا ودارا، قال حافظ بالفتح وعرف المراد بقوله بعد هذه الرواية هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، والمراد بالدار مكة، مكة أو المراد بالدار مكة. وقال الخطابي أراد بالدار أهل الدار أي أهل مكة أي قريش، هم بهذه الصفة أوسط العرب أفضلهم نسبا ودارا. وقوله أعربهم أحسابا، قال الحافظ أحسابا الحسب أي الفعال الحسان، أي هم أكثر العرب في فعالهم الحسان، وهذا معروف عن قريش، ولذلك كانت ممن بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم. مأخوذ من الحساب، إذا عدوا مناقبهم فمن كان أكثر كان أعظم حسبا، ويقال النسب للآباء والحسب للأفعال، يعني لما يقال فلان ذو نسب وحسب، النسب أي آباؤه أجداده هذا هو النسب، والحسب أفعالهم ما عرفوا به، عرفوا بالكرم بالشجاعة بحسن الخلق بالأدب، هذا هو الحسب، حسب ونسب. فالنسب للآباء والأجداد، والحسب إيه؟ للأفعال ومكارم الأخلاق التي عرف بها هؤلاء. فقريش كانت أفضل العرب نسبا وحسبا. وأما قول عمر تشاهد خطيبهم، قال الحافظ بالفتح لم أقف على اسمه، وكان ثابت بن قيس بن شماس يدعى خطيب الأنصار، فالذي يظهر أنه هو، أي هو الذي خطب وتكلم بما يلي، ومن قوله في مدح الأنصار أنهم كتيبة الإسلام. أنهم كتيبة الإسلام. قال نعم، قال الحافظ الكتيبة جمع كتائب، وهي الجيش المجتمع الذي لا يتقشر، وأطلق عليهم ذلك مبالغة كأنه قال لهم أنتم مجتمع الإسلام أي الأنصار. وقوله أنتم معشر أي المهاجرون، أي يقصد المهاجرين. قال الحافظ بالفتح في رواية الكشميهاني معاشر أي معاشر المهاجرين، ثم قال قوله رهط أي المهاجرون رهط أي قليل، وقد تقدم يقال للعشرة فما دونها الرهط، ولكن ابن وهب زاد في روايته منا رهط منا أي من الأنصار، وكذا لمعمر، ويرفع الإشكال إنه لم يرد حقيقة الرهط، وإنما أطلقوا عليهم بالنسبة إليهم أي أنتم بالنسبة إلينا قليل، أي المهاجرون بالنسبة للأنصار عددهم كان أقل على هذا القول، لأن عدد الأنصار في المواطن النبوية التي ضبطت كانوا دائما أكثر من عدد المهاجرين. بناء على أن المراد بالمهاجرين من كان مسلما قبل فتح مكة، هذا مقصود بالمهاجرين هو المعتمد، وإلا فلو أريد عموم من كان من غير الأنصار فكانوا أضعاف أضعاف الأنصار، إنما المقصود بالمهاجرين الآن الذين أسلموا قبل فتح مكة، هذا الذي اصطلح عليه العلماء والراجح هم المهاجرون، فهم بهذا عدد أقل من عدد الأنصار. فمن هذا الباب قال خطيب الأنصار نحن يعني أكثر عددا، أي نحن كنا في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نكون كتائب الجيش، كانوا أراد أن يستدل بهذا على أنهم أحق بالخلافة من إيه؟ من المهاجرين. وقوله أي قول خطيب الأنصار الذي قيل إنه ثابت بن قيس، وقد دفت دافة من قومكم، أي عدد قليل وأصله من الدف والسير البطيء في جماعة. وقوله بعد ذلك يختزلون، قال الحافظ أي يقتطعون عن الأمر وينفرد به دوننا، هذا قول خطيب الأنصار في حق المهاجرين، والمراد هنا يعني ما يستحقونه من الأمر، كانوا يريد أن يقول إن الأنصار أحق بهذا الأمر من المهاجرين. وقوله في حق أيضا المهاجر أن يحضنونا، يحضنونا قال الحافظ بالفتح أن يخرجونا، قال أبو عبيد القاسم بن مسلم، وكما يقال حضنه واحتضنه عن الأمر، أي أخرجه في ناحية عنه واستبد به وحبسه عنه، أي أراد أن يقول إن المهاجرين كانوا يريدون أن يعني يخرجون عن هذا الأمر وأن يستبدوا به دوننا. فوقع في رواية أبي علي بن السكن يختصون بمثنات قبل الصاد المهملة وتجديدها، ومثلوا للكشمهيني لكن بضم الخاء بغير تاء، يخصون هو بمعنى الاقتطاع والاستئصال، وكلها تدور بمعنى واحد، أي أنه أراد أن يقول إن المهاجرين أرادوا أن يقتطعوا هذا الأمر دوننا وأن يستأصلوه وأن يستبدوا به، أي دون الأنصار. وأما قول عمر تغرة أن يقتل، قال الحافظ بالفتح أي حضرا من القتل، ومصدر من أغررته تغريرا أو تغرة، والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل. وأما ما جاء من قول حباب بن المنذر، حباب هذا كان من الصحابة من الأنصار، وهو بتخفيف الحاء حباب ابن المنذر أي ابن عمرو، وابن عمرو ابن الجموح الخزرجي، كان من الخزرج، وكان يقال له ذو الرأي، يعني كان ذو رأي في الأنصار. فقول حباب أنا جديلها المحكك وعضيفها المرجب، قال الحافظ في شرح هاتين الكلمتين أن العضيقة تصدير عزق، تصدير عزق وهو النخلة، يعني أنا عضيقها، يقصد بالعضيق أي النخلة، المرجب أي يدعم النخلة إذا كثر حملها، يعني كان يقول عن نفسه أنا الذي أدعم هذا الموقف، أنا عضيقها المرجب، أي شبه نفسه بالنخلة التي لها ما يحملها، هو كأنه الذي يحمل النخلة، أي أنه سوف يتحمل هذا الأمر ببيان ما سوف يقوله الآن فيما يأتي بيانه. والجديل تقول جديلها المحكك، الجديل من الجدل وعود ينصب للإبل الجرباء لتحتك فيه، والمحكك أي أراد أنه يستشفى برأيه، يعني الإبل لما يصيبها الجرب تذهب إلى عود معروف فتحتك به حتى تشفى من الجرب، فإذا احتكت به استشفت، فشبه نفسه بهذا العود أي الجديل الذي تحتك فيه الإبل وبه تستشفي، كأنه سوف يستشفى برأيه. وللحديث بقية إن أحيانا الله في الأسبوع القادم في بيان هذا الموقف العظيم، في موقف استخلاف أبي بكر رضي الله في سقيفة بني ساعدة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.